الله لا إله إلا حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد فلما أتيها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس وأن اخترناك وأن اخترناك وأن اخترناك فاستمع فاستمع لما يوحي فلما أتيها نودي يا موسى إني أنا ربك